قانون الفضول. السؤال عن السبب يحفز النمو. البعض يرى الأشياء كما هي ويسألون لماذا، والبعض الآخر يحلمون بأشياء لم تكن أبدا ويسألون ولم لا. الأشخاص الفضوليون يتملكهم العطش للمعرفة، فهم يهتمون بالحياة والناس والأفكار والتجارب والأحداث، ويعيشون في حالة مستمرة من الرغبة في تعلم المزيد، فهم باستمرار يسألون لماذا. فالفضول هو العامل المحفز الرئيسي للتعلم الذاتي. الأشخاص الذين يظل لديهم الفضول لا يحتاجون إلى التشجيع لطرح الأسئلة والاستكشاف، فهم يعلمون أن الدرب المؤدي للاستكشاف مثير في حد ذاته، مثل الاكتشافات ذاتها، حيث توجد أشياء رائعة للتعلم طوال الطريق. فالفضول يساعد المرأة على التفكير وتوسيع الاحتمالات لأبعد من العادي. فالسؤال عن السبب يشعل المخيلة ويقود إلى الاكتشاف ويتيح الخيارات. يقول الناس: لا تعبر جسرا حتى تصل إليه، ولكن كما قال أحدهم ذات مرة: هذا العالم ملك لأشخاص عبروا جسورا في مخيلتهم قبل أن يعبرها أحد آخر. أعتقد أن لهذا السبب قال ألبرت أينشتاين: كل التغييرات المهمة والدائمة تبدأ في مخيلتك أولا، ثم تشق طريقها خارجه. حقق أينشتاين اكتشافاته لأنه كان شخصا فضوليا، وكان يقدر طبيعته الفضولية وخياله باعتبارهما أعظم موصفاته. كيف تدعم نمو الفضول؟ أحب الأشخاص الفضوليين وأستمتع بقضاء الوقت معهم والمحادثة معهم، فإن شوقهم للمعرفة والتعلم أمر معدن. أتساءل عادة: لماذا لا يتمتع المزيد من الأشخاص بالفضول؟ فالكثير من الناس يبدو أنهم غير مبالين. لماذا لا يسألون عن السبب؟ هل ولد البعض ببساطة وهم لا يملكون الرغبة في التعلم؟ هل البعض يعانون فقط من حالة خمول ذهني؟ أم أصبحت الحياة روتينية جدا بالنسبة للبعض، لدرجة أنهم لا يمانعون من العيش في روتين، يفعلون نفس الأشياء يوما بعد يوم؟ هل بوسع مثل هؤلاء إيقاظ عقولهم ويصبحون أكثر فضولا، ليصبح النمو طبيعيا بشكل أكثر لهم؟ آمل ذلك بكل تأكيد وأؤمن بذلك، ولذلك أنصحك باتباع الاقتراحات العشرة التالية لتنمية فضولك. أولا، آمن بقدرتك على أن تكون فضوليا. يملأ العديد من الأشخاص عقولهم باعتقادات مقيدة، فافتقارهم للثقة في النفس أو تقدير الذات يجعلهم يخلقون حواجز لأنفسهم ويضعون حدودا على طريقة تفكيرهم وعلى ما يفكرون به، والنتيجة يفشلون في الوصول لأقصى إمكاناتهم، ليس لافتقارهم للقدرة، ولكن لأنهم ليسوا على استعداد لتوسيع معتقداتهم وارتياد آفاق جديدة. لا يمكننا التصرف من الخارج بطريقة لا تتلائم مع الطريقة التي نفكر فيها من الداخل. لا يمكنك أن تكون ما تعتقد أنك لست عليه، ولكن إليك الخبر السار. بوسعك أن تغير تفكيرك، ونتيجة لذلك تغير حياتك. اسمح لنفسك بأن تكون فضوليا. فالفرق الوحيد الأعظم ما بين الأشخاص الفضوليين الذين هم في حالة من النمو وهؤلاء الذين ليسوا كذلك هو إيمانهم أنهم بوسعهم التعلم والنمو والتغيير. فكما وضحت في قانون الإرادة، يجب عليك السعي للحصول على النمو. فالمعرفة والفهم والحكمة لن تسعى للوصول إليك، عليك أنت أن تخرج وتحصل عليها، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تظل فضوليا. فلتكن لديك عقلية المبتدئ. الطريقة التي تتعامل بها مع الحياة والتعلم ليست مرتبطة بعمرك، ولكنها شديدة الارتباط بتوجهك. أن تتمتع بعقلية المبتدئ يعني التساؤل عن السبب وطرح العديد من الأسئلة حتى تحصل على إجابات، كما يعني أيضا أن تكون متفتحا وضعيفا. فإن كان توجهك مثل توجه المبتدئ فلن تكون لديك صورة لتحافظ عليها، ورغبتك في تعلم المزيد أقوى من رغبتك في أن تبدو بمظهر جيد. لن تكون متأثرا بالقوانين الحالية أو ما يسمى بالتفكير الملائم. يقول خبير الإدارة بيتر دراكر: إن أكبر نقاط قوتي بصفتي استشاريا هي أن أكون جاهلا وأطرح بعض الأسئلة. هكذا تصبح لديك عقلية المبتدئ. الأشخاص الذين يتمتعون بعقلية المبتدئ يتعاملون مع الحياة بالطريقة التي يتعامل بها الطفل مع الحياة، بالفضول. فهم مثل الفتاة الصغيرة التي ظلت تطرح على والدتها سؤالا تلو الآخر، وفي النهاية صاحت بها والدتها: أستحلفك بالله كفي عن طرح هذه الأسئلة الكثيرة، فالفضول قتل القطة. وبعد دقيقتين من التفكير سألتها الفتاة: وما الذي كانت القطة تريد أن تعرفه إذن؟ وعلى النقيض مباشرة من الأشخاص الذين يتمتعون بعقلية المبتدئ يأتي من يدعون معرفة كل شيء، فهم يرون أنهم خبراء لديهم الكثير من المعرفة والتعلم والخبرة. فبدلا من السؤال عن السبب والبدء في الإصغاء، يشرعون في الحديث وإعطاء الإجابات. متى كان الشخص يجيب أكثر مما يسأل؟ يمكنك أن تتأكد أنه عانى من تباطؤ في النمو وفقد شعلة النمو الشخصي. ثالثا، اجعل لماذا كلمتك المفضلة. يقول ألبرت أينشتاين: أهم شيء هو ألا تتوقف عن السؤال، فالفضول وجد لسبب. لا يملك المرء سوى الشعور بالرهبة والإجلال عندما يتأمل أسرار الخلود والحياة والتركيب البديع للواقع. يكفي أن يحاول المرء أن يفهم القليل عن هذا الغموض كل يوم، فلا تفقد الفضول المقدس. والسر في الحفاظ على ذلك يكمن في الاستمرار في السؤال لماذا. في بدايتي كقائد اعتقدت أنه من المفترض أن أكون آلة للرد على الأسئلة أيا كان السؤال. كنت أعطي توجيهات وأبدي الكثير من الثقة وأجيب عن الأسئلة بوضوح، سواء كنت أعلم ما أفعله بالفعل أم لم أكن أعلم. وعندما نضج اكتشفت أن القادة الذين هم في حالة نمو كانوا يركزون على طرح الأسئلة وليس إعطاء الإجابات. وكلما زاد طرحي للأسئلة أصبحت النتائج التي حصلنا عليها كفريق أفضلا، وازدادت شهيتي لطرح المزيد من الأسئلة. واليوم أنا مضطر لانتقاء العقول التي ألتقي بها، فقد أصبحت آلة لطرح الأسئلة. يقول الخطيب براين تريسي: أحد المحفزات الرئيسية للتفكير الإبداعي هي الأسئلة المحددة. هناك شيء ما يتعلق بالسؤال جيد الصياغة، والذي غالبا ما يتطرق إلى قلب الموضوع ويولد أفكارا ورؤى جديدة. معظم الوقت تبدأ الأسئلة المحددة بكلمة لماذا، فهذه الكلمة بوسعها حقا أن تساعدك على توضيح مسألة ما. كما تعد طريقة توجيه السؤال مهمة أيضا، فالأشخاص الذين يتمتعون بعقلية الضحية يسألون لماذا أنا، ليس لأنهم يريدون أن يعرفوا السبب، ولكن لأنهم يشعرون بالأسف على أنفسهم. أما الأشخاص الفضوليين فإنهم يطرحون السؤال لإيجاد حلول لكي يتمكنوا من المضي قدما وإحراز تقدم. أولى خطوات المرء على طريق الحكمة تكمن في السؤال عن كل شيء، وآخر خطواته تكمن في تقبل كل شيء. وإلى هنا يرتكن النمو المستمر. اسأل لماذا، استكشف، قيم ما تستكشفه، كرر ذلك. هذه معادلة جيدة جدا للنمو. ولا تنسى أبدا، أي شخص يعرف جميع الإجابات لا يطرح السؤال الصحيح. رابعا، اقضي الوقت مع أشخاص فضوليين آخرين. عندما تفكر في الفضول والنمو والتعلم، هل تفكر في التعليم النظامي؟ أعتقد أنه في السنوات الأولى يتم تشجيع الفضول، ولكن هذا لا يتم بعد ذلك. معظم أنواع التعليم النظامي تحرك الناس تجاه الإجابات وليس تجاه الأسئلة. إن كنت قد ذهبت إلى الجامعة، فكم مرة سمعت فيها الأستاذ الجامعي يطلب من الطلبة أن يؤجلوا أسئلتهم لوقت آخر لكي يتمكن من الانتهاء من ملاحظاته أو إتمام المنهج؟ فغالبا ما يكون التركيز على المعلومات أكثر من السؤال. إذن هل تجد في المقابل توجها نحو الوضوح والاستفسار في عالم الأعمال؟ ليس عادة، فمعظم الشركات لا تحاول الحث على الفضول أيضا. ما الذي عليك أن تفعله إذن لكي تدعم الفضول وتحفز النمو؟ عليك أن تبحث عن أشخاص فضوليين آخرين. خامسا، تعلم شيئا جديدا كل يوم. من أفضل الطرق للحفاظ على فضولك أن تبدأ كل يوم بالإصرار على تعلم شيء جديد، أو تجربة شيء مختلف، أو مقابلة شخص لا تعرفه بالفعل. والقيام بهذا يتطلب ثلاثة أمور. أولا، يجب عليك أن تستيقظ وأنت مستعد لقبول شيء جديد. عليك أن ترى اليوم مليئا بفرص عديدة للتعلم. ثانيا، عليك أن تحتفظ بعينيك ومسامعك مفتوحة طوال اليوم، معظم الأشخاص غير الناجحين يتقبلون يومهم ولا يهتمون بالأشياء، آملين ببساطة في الصمود طوال اليوم. ومعظم الأشخاص الناجحين يغتنمون اليوم ويقومون بالتركيز متغاضين عن مصادر الإلهاء. فالأشخاص الذين يعيشون حالة من النمو يحافظون على تركيزهم، ولكن يتمتعون بحساسية ووعي يجعلهم على استعداد لخوض تجارب جديدة. ثالثا، التأمل. لا يجدي كثيرا أن ترى شيئا جديدا دون التروي للتفكير فيه، ولا يجدي نفعا أن تسمع شيئا جديدا دون تطبيقه. اكتشفت أن أفضل طريقة لتعلم شيء جديد هي التروي حتى نهاية اليوم، لتسأل نفسك أسئلة تدفعك للتفكير فيما تعلمته. ولقد اعتدت لسنوات أن أراجع يومي وأستخرج النقاط المهمة. تذكر، التجربة ليست أفضل معلم، ولكن التجربة التي تم تقييمها تعتبر كذلك. سادسا، اشترك في تناول ثمرة الفشل. يتعامل الشخص الفضولي الذي يسعى إلى النمو مع الفشل بطريقة مختلفة تماما عن شخص غير فضولي. فمعظم الأشخاص ينظرون إلى الفشل والأخطاء والسقطات باعتبارها علامات للضعف، فعندما يفشلون يقولون لن أفعل ذلك مجددا. ولكن الأشخاص الذين يسعون للنمو والتطور ينظرون إلى الفشل باعتباره علامة على التقدم، فهم يدركون أنه يستحيل المحاولة باستمرار دون التعرض للفشل في بعض الأحيان، فهو جزء من رحلة الفضول، لذلك فهم يجعلون من الفشل صديقا لهم. عندما يصبح الفشل صديقا لك، لا تسأل نفسك كيف يمكنني أن أفصل نفسي عن هذه التجربة، ولكن في المقابل اسأل نفسك لماذا حدث ذلك؟ ما الذي يمكنني أن أتعلمه من الأمر؟ ونتيجة لذلك فإنك تفشل بسرعة وتتعلم بسرعة وتتمكن من المحاولة مرة أخرى بسرعة، وهذا يؤدي إلى النمو والنجاح المستقبلي. سابعا، توقف عن البحث عن الإجابة الملائمة. بسبب نمط شخصيتي أنا شخص أبحث دوما عن الخيارات، ولكن أعلم أنه يوجد العديد من الأشخاص لديهم أنماط شخصية مختلفة والذين يتحمسون للعثور على الإجابة الملائمة لأي سؤال. صدق أو لا تصدق، هذه مشكلة. فهؤلاء الأشخاص الذين يلجؤون إلى الحلول الفردية لا يهيئون أنفسهم للتعلم والنمو. لماذا؟ لأن هناك دائما أكثر من حل واحد للمشكلة. إن كنت تعتقد أنه لا يوجد سوى حل واحد ملائم، فإنك إما تتعرض للإحباط لأنك لم تتمكن من العثور عليه، وإما أنك ستتوقف عن البحث وربما تفوت أفكارا أفضل إن اعتقدت أنك قد عثرت على الحل. إضافة إلى ذلك، عندما تعثر على ما تعتبره الحل الملائم ستصبح قانعا. لا توجد أفكار مثالية، فمهما بلغت جودة الفكرة يمكن دوما تعديلها. من المحتمل أن تكون قد سمعت بالتعبير القائل إن لم يتعطل فلا تصلحه، ومن المؤكد أن هذه العبارة لم يصغها شخص يسعى بتفان للنمو الشخصي. إن كانت لديك طريقة التفكير تلك في الماضي، فأنصحك إذن بأن تتبنى عقلية السائل بدلا عن ذلك، وأن تستبدل بالجملة الشعبية السابقة الأسئلة التالية: إن لم يكن معطلا فكيف يمكننا تحسينه؟ إن لم يكن معطلا فمتى يحتمل أن يتعطل في المستقبل؟ إن لم يكن معطلا فإلى متى سيكون صالحا في ظل التغييرات العالمية؟ الأشخاص الذين يتمتعون بالفضول يطرحون الأسئلة باستمرار، ونتيجة لذلك يتعلمون باستمرار. ثامنا، تواضع قليلا. إن كنت ستقوم بطرح الأسئلة وتسمح لنفسك بالفشل، فاعلم أنك ستبدو أحمقا في بعض الأحيان. معظم الناس لا يحبون ذلك. أتعرف ما هو ردي عليهم؟ تواضع قليلا. فكما يقول روجر فون أوتش: إن لم نجرب إطلاقا أي شيء يجعلنا مثارا للسخرية، كنا لنظل قابعين في ظلام الكهوف. بدلا من ذلك، نحتاج أكثر إلى أن نصبح مثل الأطفال. فالشيء الذي أحبه في الأطفال الصغار هو أنهم يسألون ببساطة، لا يهتمون إن كان السؤال سخيفا أم لا، ولا يهتمون ما إذا كانوا سيبدون حمقى عند تجربة شيء جديد. هم فقط يقومون بذلك، ونتيجة لذلك يتعلمون. تاسعا، تحرر من القوالب الثابتة. لطالما أحببت كلمات المخترع توماس أديسون: لا توجد قوانين هنا، نحن نسعى لإنجاز الشيء. كان أديسون دائما يحاول أن يخترع ويفكر خارج القوالب الثابتة، فمعظم الأفكار الثورية كانت تمثل انتهاكات مدمرة ضد القوانين القائمة، وكانت تزعج النظام القديم. أنا أقدر التفكير الإبداعي، ويحبطني بسهولة الأشخاص الذين يرفضون التفكير خارج القوالب الثابتة التي يفرضونها على أنفسهم. فعندما يقول الناس عبارات مثل لم نفعل ذلك بهذه الطريقة من قبل، أو ليس هذا من شأني، أريد فقط أن أجعلهم يستفيقون. أرغب في أن أرتب لجنازاتهم، لأنهم ماتوا بالفعل، ومن الواضح أنهم ينتظرون فقط ليعلن ذلك بشكل رسمي. فالأفكار الجديدة في كل مكان، ولكن يصعب رؤيتها عندما لا تنظر خارج القالب الثابت الذي تسجن نفسك داخله. فبدلا من البقاء سجينا، يحتاج الناس لتحطيم جدران تلك القوالب الثابتة والخروج منها، ويتصيدون الأفكار. وذلك يتطلب عقلية ثرية. لسوء الحظ، معظم الأشخاص الذين يفكرون داخل القوالب الثابتة يتمتعون بعقلية شحيحة، لا يؤمنون بوجود العديد من الموارد التي تلبي الغرض، فهم يؤمنون بعدم قدرتهم. يقول المؤلف برايان كليمر: أحد العناصر الأساسية للثراء الذهني هي امتلاك عقلية موجهة لإيجاد حلول. فالشخص العادي يعتبر نفسه شخصا إيجابيا، ولكنه ليس موجها لإيجاد حلول. بمعنى آخر، معظم الأشخاص يعيشون داخل القوالب الثابتة بدلا من العيش خارجها، فهم يعيشون في إطار الحدود التي فرضوها على أنفسهم. وأفضل طريقة لتنشيط العقل الخامل هي إحداث خلل في الروتين الخاص به، فالخروج عن القالب الثابت يفي بهذا الغرض. عاشرا، استمتع بحياتك. ربما تكون أعظم طريقة للحفاظ على فضولك والنمو هي عن طريق الاستمتاع بالحياة. أعتقد أن الله يسعد عندما نستمتع بالحياة ونعيشها جيدا، وهذا يعني المجاسفة. أحيانا نفشل وأحيانا ننجح، ولكن نتعلم دوما. فعندما تستمتع بحياتك تختفي الخطوط الفاصلة بين العمل واللهو، فنعمل ما نحب ونحب ما نعمل، ويغدو كل شيء تجربة للتعلم. فكر في 3 أو 5 مجالات رئيسية في حياتك حيث تركز معظم وقتك وطاقتك. كيف ترى نفسك في كل من هذه المجالات؟ هل تعتبر نفسك خبيرا أم مبتدئا؟ إن كنت ترى أنك خبير، فقد تقع في مشكلة عندما يتعلق الأمر بالنمو المستقبلي. أما المبتدئون فيعرفون أن لديهم الكثير ليتعلموا، وعلى استعداد لتقبل كل فكرة محتملة. فهم على استعداد للتفكير خارج القوالب الثابتة، ولا يتوقفون عن الأفكار المتعارف عليها مسبقا. هم على استعداد لتجربة الأشياء الجديدة. إن كنت تتمتع بعقلية الشخص المبتدئ في أحد المجالات، فافعل كل ما بوسعك للحفاظ على ذلك. إن أصبحت ترى أنك خبير، فحذر وعثر على طريقة لتستعيد سعيك للتعلم. اعثر على مرشد يسبقك في هذا المجال، أو قم بما قام به ريتشارد فاينمان، ابحث بغرض المتعة مرة أخرى. إحدى أكبر العقبات في طريق الفضول والتعلم هي عدم الرغبة في الظهور بمظهر أحمق في أعين الآخرين. هناك طريقتان سهلتان لتحديد ما إذا كانت هذه مشكلة محتملة في حياتك. أولهما الخوف من الفشل، وثانيهما هي أخذ نفسك على محمل الجد بشكل أكثر من اللازم. والحل هو أن تقدم على ما أسميه مجازفات التعلم. اشترك فيها، أو تعلم شيئا يخرجك تماما عن نطاق راحتك. احضر درسا في الفن، أو قم بتعلم أحد الفنون القتالية، أو تعلم لغة جديدة، أو عثر على شخص بارع في فن الخط ليقوم بتدريبك. وكن متأكدا فحسب أن تختار شيئا تجده ممتعا، لا تعتبر فيه خبيرا وبعيد كل البعد عن نطاق راحتك.